يقول السائل من المغرب: ما هي العلامات التي تظهر على المصاب بالسحر؟ هناك علامات عرفت بالتجربة وعلامات وردت في الحديث، أما في الحديث كثرة التخييل الحاصل للمسحور، يعني يتوهم أنه يفعل، أنه يجامع أهله وزوجته مثلا، يتوهم أنه فعل ما فعل وهو عاقل ولا شيء فيه من المرض الحسي، فيعني يتغير حاله، فهذا أثر ورد في الحديث. من الأثار التي قد رأيتها أنا على المسحورين أنه يكون في عينيه احمرار، ويكون البؤبؤ قريب من شكل بؤبؤ القط، يعني فيه نوع من يعني الانحسار من الوسط والطول، هذا يغلب في من يكون مسحورا، يكون في البؤبؤ تغير وسط العين واحمرار دائم في العين حتى مع عدم الإرهاق، مع أنه مرتاح وكل شيء وليس مريضا في عينيه. كذلك ضيق في الصدر مستمر، كذلك تنميل في أعضائه يمين، في يده، في رجله، تنميل فجائي أو مستمر بدون سبب ظاهر، كذلك آلام في أحيانا في الظهر، ويعني آلام في الرأس، صداع مستمر بدون سبب حسي. فغالبا هذه الأعراض ما تظهر إذا كان الإنسان تعالج وبحث عن الدواء ولم يجد يعني سببا حسيا، يعني وظائفه البدنية سليمة، ومع ذلك تجده يتألم ويحس بالمرض. كذلك يرى في منامه كوابيس مزعجة تتكرر عليه، كرؤية الحيات ورؤية العقارب ورؤية أنه يسقط من أعلى عمارة أو جبل، من على عمارة أو جبل، ويستمر هذا ويكثر، فهذا في الغالب يكون فيه مس من الشيطان. أحيانا الشيطان يتلاعب بالإنسان ولو لم يكن مسحورا ويأتيه في منامه بالكوابيس، لكن هذه أحيانا تكون علامة وليست علامة جازة. في مسائل الفقه لو أن الزوج أخذ بقول والزوجة بالقول المخالف،